بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق في نهايته حول العلاقات بين المعاني من تساو وعموم وخصوص مطلقين وعموم وخصوص وجهيين وتباين، وتكلمنا عن الفرق بين نقيض الشيء والمساوي لنقيضه و الأخص من نقيضه والأعم من نقيضه، سواء العموم والخصوص مطلقين أو وجهيين، والمباين لنقيضه. وذكرنا قاعدة مهمة سنحتاج إليها إن شاء الله في هذا الدرس، وهي قاعدة أن ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم ولا عكس، ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص ولا عكس. وإن شاء الله يعني هنوظف هذه المعلومات الثلاثة في درس اليوم في تقسيم السند. احنا قسمنا السند قبل ذلك من حيث صورته الى ثلاثة اقسام: السند اللمي، والسند الايه القطعي، والسند الحلبي. ايضا يقسمون السند بتقسيم اخر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وينقسم السند باعتبار نسبته الى نقيض الدعوى الممنوعة في نفس الامر لا بالنظر إلى ما عند المانع إلى ستة أقسام. يعني هيقسم السند بحسب إيه؟ بحسب نسبة السند ده إلى نقيض الدعوة الممنوع. يعني في دعوة أتى بها المعلم والسائل يمنع هذه الدعوة، يبقى الدعوة اسمها دعوة إيه؟ ممنوعة. طيب هو السائل عشان يبطل دعوة المعلم لازم يأتي في السند بنقيضها. يعني لما يقول له مثلا عالم قديم فيقول له امنع هذا، بل هو حادث، او كيف وهو حادث، يبقى اتى هنا بايه؟ يعني او كيف وهو غير قديم، امنع هذا بل هو غير قديم، يبقى اتى بنقيض ايه؟ دعواه. مش معقول هيجي في السند وياتي بما يوافق دعوى المعلل، انما ياتي بايه؟ الاصل ان ياتي بنقيض دعوى المعلل حتى يبطل دعواه. يعني هو المعلل بيقول يا شيخ مصطفى يقول العالم قديم وأنت تريد أن تبطل هذا، يبقى وتمنع هذا، يعني تطالبه بالدليل على هذا وتذكر سندا يقوي منع، يبقى تأتي بسند يوافقه ولا يخالفه؟ يخالفه، يعني يثبت نقيض دعواه. فهو دعواه أن العالم قديم، فأنت تأتي في السند فتقول كيف هو غير قديم، أو لما لا يكون غير قديم، واضح مثلا؟ يعني يبقى هنا أتيت بنقيض دعواه. ممكن لا تأتي بنقيض دعوة، تأتي بالمساوي للنقيض مثلا، فتقول كيف وهو حادث، يبقى الحادث دي مساوي للإيه؟ للقديم، يبقى القديم نقيضها غير القديم، وكلمة حادث مساوي لهذا الإيه؟ النقيض. يبقى لو قلت العالم كيف وهو حادث في مقابلة من قال العالم قديم، يبقى هذا يعني قد أتيت تقول أمنع هذا كيف وهو حادث، يبقى أتيت في السند بما يساوي نقيض دعوى المدعي، لم تأتي بنقيض دعواه وإنما أتيت بالمساوي لنقيضه. بالمساوي لإيه يا شيخ؟ للنقيض، واضح؟ فهكذا ينقسم الإيه؟ السند من حيث نسبته إلى نقيض دعوى المدعي، إما أن يكون هو نقيضها، يعني نقيض دعوى المدعي، او يكون مساويا للايه؟ للنقيض، او يكون اخص من النقيض مطلقا، او يكون اعم من النقيض مطلقا، او يكون بينه وبين النقيض عموم وخصوص وجهي، او يكون بينه وبين النقيض تباين. دي الاقسام الايه؟ العقلية. لكن ليس كل هذه الاقسام تصلح ان تكون سندا، إنما يصلح مثلا أنه يأتي بالنقيض، يأتي بالمساوي للنقيض، يأتي بالأخص من النقيض، الثلاثة دول على وجه التحديد. إنما لو أتى مثلا بالمباين للنقيض، يقول له مثلا العالم القديم، يقول له كيف وهو جميل، يعني يأتي في السند يقول له كيف وهو جميل، كيف وهو متسع، كيف وهو يعني ممتد، كل هذه ألفاظ مباينة لا تصلح سندا لأنه أتى بالإيه؟ بالمباين، واضح يا شيخ؟ طيب هنا الشيخ قال لك ايه بقى؟ قال لك وينقسم السند باعتبار نسبته الى نقيض الدعوى الممنوعه في نفس الامر لا بالنظر الى ما عند المانع. لان المفروض ان المانع اللي هو السائل المعترض، يعني المفروض ان في كل الاحوال يعني يكون هو يعني شايف ان السند بتاعه اما هو يعني ان يكون نقيض دعوى المعلل او ان يكون مساويا للنقيض او اخص من النقيض، لانه لا يصلح اصلا الا ان ياتي بواحد من هذه الثلاثه، اما ان ياتي بعين النقيض او ان ياتي بالمساوي للنقيض او ان ياتي بالاخص من النقيض، لان احنا قلنا اثبات الاخص يلزم منه اثبات الايه الاعم، فلهو اثبت الاخص فيكون اثبت الاعم، وطالما اثبت الاعم اللي هو نقيض الدعوه يبقى الدعوه بطلت، لان المتناقضين لا يجتمعان في الصدق. يعني لو هذا حيوان هذا قديم هذا غير قديم لا يمكن ان تصدق معا، المتناقضان لا يصدقان معا، يعني اما ان يكون قديما او غير قديم لا يحصل الصدق، يعني انه قديم وغير قديم معا. واضح ولا مش واضح؟ الا باختلاف الاعتبار والجهه، لكن مع اتحاد الجهه والاعتبار لا يمكن ان يجتمع النقيضان. فلو هو اثبت السائل اتى في السند بنقيض دعوى المعلم واثبت ذلك يبقى هنا تبطل دعوى الايه المدعي، لانه طالما اتى بالنقيض يبقى وافترض صحه هذا النقيض يبقى يعني نقيضه اللي هو دعوى المدعي باطله. كذلك اذا اتى بالمساوي للنقيض، لانه يلزم من اثبات المساوي اثبات مساويه، يلزم من اثبات المساوي يعني لو قال مثلا العالم قديم فالتاني قال له العالم غير قديم، يبقى كده لو ثبت هذا يبقى ثبت ان الدعوه باطله. طب لو قال العالم قديم فالسائل قال له العالم حادث، يبقى اتى في السند بالايه بالمساوي للنقيض، فلو ثبت كلامه يعني انه حادث يبطل تماما انه قديم، لان اثبات المساوي اثبات لمساويه، فلو اثبت انه حادث يبقى هو غير قديم، ولو ثبت انه غير قديم فيبطل دعوى انه قديم. واضح؟ كذلك ايضا ينفعه يعني ينفع السائل ان ياتي في سنده بما هو اخص من النقيض، بما هو اخص من الايه من النقيض، يعني مثلا يقول واحد هذا غير انسان، هذا غير ايه انسان، فيجي السائل يقول له كيف امنع هذا كيف وهو انسان، يبقى اتى بالنقيض، فلو ثبت هذا السند انه انسان يبقى يبطل دعوى انه غير ايه انسان. طيب لو قال له امنع هذا كيف وهو رجل، يبقى هنا اتى بالنقيض، هو قال الاولاني قال هذا غير انسان فقال له امنع هذا بل هو انسان، يبقى كده اتى بالنقيض. طب قال له امنع هذا هذا غير انسان، فالسائل قال له امنع هذا كيف وهو رجل، يبقى هل هنا اتى بنقيض الدعوه؟ طب هل اتى بالمساوي للنقيض؟ لا، لان الرجل ليس مساويا لانسان، لكن اتى بالاخص من الايه من النقيض. فلو ثبت انه رجل فيثبت انه ايه انسان فتبطل دعوى انه غير انسان. واضحه ولا مش واضحه يا شيخ؟ يبقى اثبات الاخص يلزم منه اثبات الايه الاعم، فلو اثبت الاخص من النقيض فكانه اثبت النقيض، واذا اثبت النقيض بطلت الدعوى اللي هي دعوى المعلل. واضحه يا مولانا؟ انما لو اتى السائل بالاعم من النقيض، فمثلا قال له جه واحد اللي هو المعلل هذا هل هذا غير انسان، يبقى انت عشان تاتي تمنع وتاتي بسند تقول له هذا كيف وهو انسان مثلا او كيف وهو رجل مثلا، انما قال له امنع هذا كيف وهو حيوان، يعني اثبت الاعم من النقيض، فهل يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الانسانيه؟ لا، بيقول له كيف هو حيوان، ماشي حيوان، ده مش متناقض مع قول الايه المعلل هذا غير انسان، هو حيوان كلب او حمار او فرس، فهذا لا يناقض ولا يبطل دعوى المدعي اللي هو المعلل، يبقى لا يصلح ان السائل ياتي في سنده بالاعم من نقيض الدعوى، بل ياتي بنقيضها او بالمساوي للنقيض او بالاخص من النقيض، اما ان ياتي بالاعم من النقيض فهذا لا ينفعه في شيء. انتوا فاهمين ولا ما انتوش فاهمين؟ بل ان ياتي بقى بما هو يعني العلاقه بينه وبين النقيض عموما خصوص وجهي او علاقه المباين، ده ما يفيدوش اصلا. يعني يقول له مثلا هذا غير انسان، فبدل ما يقول له هو انسان او هو رجل تمام كده يقول له ايه هو حجر مثلا او هو ابيض، هو ايه ابيض، فده في عموم وخصوص وجهي بين كذا، واضح؟ او هو مثلا ايه فرس، يبقى هذا لا يفيده في شيء، بل هذا ربما يثبت احيانا يعني دعوى المدعي. تفهمون يا مشايخ؟ لكن على كل الاحوال احنا بنقول ان السائل يصلح ان هو ياتي في سنده بالنقيض او بالمساوي للنقيض او بالاخص من النقيض، لكن قد ياتي خطا منه بالاعم من النقيض، قد ياتي بما هو اعم من وجه واخص من وجه خطا، وده ما يفيدوش في شيء، بس هو متصور كده ان ده هيبطل دعوى المدعي. قد ياتي بالمباين ويتصور انه يبطل دعوى الايه المدعي. فاذا اللي احنا بنقسم السند الى سته اقسام، ده باعتبار ايه؟ باعتبار الواقع، وليس باعتبار ما عند المانع اللي هو الشخص السائل ده بيبقى هو مفكر حاجه تانية، هو مفكر ان الدعوه دي مساويه، يعني ان هو بياتي بسند مساوي للنقيض او بسند هو النقيض او بسند اخص، وبينما هو اتى بالاعم او كذا. ففي زعمه هو ان ده يصلح، لكن في الواقع هذا لا يصلح، لانه قد يكون اعم من النقيض، قد يكون العموم خصوص الوجه بينهما، وقد يكون التباين ايه بينهم. فلذلك الشيخ محي الدين قال ايه؟ قال وينقسم السند باعتبار ايه؟ باعتبار نسبته الى نقيض الدعوه، الى نقيض الايه؟ الدعوه، يعني اما ان يكون نقيضها او مساويا للنقيض او اخص او اعم او مبينا. واضح؟ بالنظر او باعتبار نسبته الى نقيض الدعوه الممنوعه في نفس الامر، لا بالنظر الى ما عند المانع، يعني ان هو نسبته الى نقيض الدعوه عند المانع ما بتخرجش عن الثلاثه دول، هو يظن في نفسه ان هو اتى بواحد من الثلاثه، لكن في نفس الامر قد لا يكون اتيا بالثلاثه ويكون اتيا بواحد من ايه؟ من سته. ينقسم هذا الى سته اقسام. احنا خلاص شرحنا سته اقسام، يعني هنقرا بس الاول اللي هو القسم الاول، ما يكون يعني السند يكون نفس نقيض الدعوى الممنوعه. السند يكون ايه؟ نفس نقيض الدعوى الممنوع، يعني مثلا هذا إيه؟ مثلا قديم، فيجي الثاني يقول له امنع هذا كيف هو غير قديم، يبقى هنا السند فيه نقيض الايه؟ نفس نقيض الدعوى الممنوع. واضح؟ او يقول له لما لا يكون غير قديم وهكذا. طيب قال وذلك كان يقول المعلل اللي هو الطرف الاول في المناظره هذا انسان لانه ناطق، وكل ناطق انسان. خلي بالك هذا انسان دي الدعوه، وبعدين الدليل عليها لانه ناطق، يعني لان هذا ناطق وكل ناطق انسان، هذا هو الدليلين مقدمتين، يبقى الدعوه هذا انسان، الدليل هذا ناطق وكل ناطق انسان، اذا هذا ايه؟ انسان. يبقى الدليل هذا ناطق اللي هو لانه ناطق وكل ناطق انسان. طيب السائل عايز يمنع، هيمنع ايه؟ هيمنع الدعوه ولا هيمنع احدى مقدمتي الدليل؟ مش ما يقدرش يمنع الدعوه، ما يقدرش يقول له كيف هو، يعني يقول له امنع كيف هو غير انسان، ما ينفعش لانه اتى بالايه؟ بالدليل. لكن لما يمنع هنا يمنع ايه يا شيخ؟ يمنع احدى مقدمتي الدليل اللي هو هذا ناطق وكل ناطق ايه؟ انسان. يعني عايز يلعب، عايز يعترض، يعترض على هذا ناطق اللي هي صغرى الدليل، المقدمة الصغرى، أو يعترض على كبرى الدليل وهو قوله إيه؟ وكل إنسان وكل ناطق إيه؟ إنسان. يبقى إما أن يعترض ويمنع الصغرى أو يمنع الإيه؟ الكبرى. طيب هنا أعطى مثالا، قال فيقول السائل أمنع صغرى الدليل أو لا أسلم صغرى الدليل، لما أدي السند أهو، لما لا يجوز أن يكون غير ناطق؟ يبقى هنا السند ده ايه نوعه من الاقسام الثلاثه؟ لمي. الله ينور عليك جدع. طب وايه نوعه من الاقسام السته؟ عين النقيض. ما احنا قلنا بينقسم الى لمي وتحقيقي وايه وحلي بفتح الحاء، ده من حيث الصوره، ومن حيث نسبته الى نقيض الدعوه اما ان يكون عين نقيض الدعوه او مساويا للنقيض او اخص من النقيض او اعم من النقيض من الوجه والمطلق او مبينا للايه؟ النقيض. واضح؟ فده هذا السند اللي هو اتى به، هو قال لا اسلم صغرى الدليل، يبقى ده كده المنع نفسه. طب ايه السند؟ قال لما لا يكون او لما لا يجوز ان يكون غير ناطق، يبقى هذا سند من حيث الصوره للمي، ومن حيث نسبته الى النقيض هو عين النقيض. عين نقيض الدعوة، لأن الدعوة لأنه ناطق، فهو بيقول هنا لما لا يكون، يعني لما لا يجوز أن يكون غير إيه؟ غير ناطق. واضح يا شيخ؟ طيب. قال الثاني، يعني القسم الثاني من أقسام السند، السند الذي يكون مساويا، ما يكون مساويا لنقيض الدعوة الممنوعة، يعني السند نفسه ما يكونش هو نقيض الدعوة الممنوعة، يكون مساويا لنقيض الدعوة الإيه؟ الممنوعة. ما يكون مساويا لنقيض الدعوة الممنوعة، كأن يقول المعلل هذه الدنانير زوج لأنها منقسمة بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين زوج، إلى هذه دعوة وهذا دليل عليها، هذه الدنانير زوج، دي الدعوة، هل يصح منع هذه الدعوة؟ يصح تمنع الدعوة دي ولا لا يصح؟ لا، لا يصح، لأنه أقام الدليل عليها. إحنا قلنا المنع هو المطالبة بالإيه؟ بالدليل، فهو أقام الدليل عليها، قال هذه الدنانير زوج، إيه الدليل؟ قال لأنها منقسمة بمتساويين، يعني نستطيع أن نقسمها إلى متساويين، ماشي، وكل منقسم بمتساويين فهو إيه؟ زوج. يبقى ده أقام الدليل ولا لم يقم يا شيخ؟ أقام الدليل على الدعوة. يبقى يصح منع الدعوة ولا لا يصح يا شيخ؟ لا يصح، إنما يصح إيه بقى؟ يصح منع إحدى مقدمتي الدليل، إحدى إيه؟ اللي هم إيه بقى؟ اللي هي كلمة لأنها منقسمة بمتساويين، أنت تمنعت هذا، تقول له دول سبعة، هنقسمهم متساويين إزاي؟ يلا وريني، هنقسمهم أنت المتساويين، يبقى إيه يعني؟ أدي المية وأدي الغطاس، ورينا بقى هتقسمهم متساويين إزاي؟ يبقى أنت كده بتمنع الصغرى اللي هي أنها منقسمة بإيه؟ متساويين. ممكن تمنع الكبرى لو عايز، بس غلط هنا في المثال ده، انك تقول له يعني ليس كل منقسم متساويين مثلا زوجا، بس هذا خطا، لكن يعني المانع هنا يا اما ان يتوجه لصغرى دليل الدعوه او لكبرى دليل. واضح؟ ف هنا كنا بنقول ايه؟ قال فيقول المانع امنع انها منقسمه بمتساويين، يعني امنع صغرى الدليل، تمام كده، أمنع أنها منقسمة بمتساويين. طب إيه السند؟ قال كيف وهي فرد، ما قالوش كيف وهي غير زوج، كيف وهي إيه؟ فرد. يبقى أتى هنا بنقيض الدعوة، ما هي الدعوة أنها زوج، فأتى بنقيض الدعوة ولا بالمساوي للنقيض؟ أتى في السند بالمساوي للنقيض. طيب، وده يصلح ولا ما يصلحش؟ يصلح، لأنه لو ثبت أنه مساوي للنقيض وثبتت صحته يبقى يبطل الإيه؟ الدعوة. واضح؟ لأن إثبات المساوي إثبات لمساويه، وإثبات مساويه اللي هو النقيض يلزم منه بطلان الدعوة الإيه؟ الأصلية، لأن المتناقضين لا يجتمعان. واضح يا شيخ؟ فيبقى هذا النوع والنوع الذي قبله ينفع السائل أن يشتغل به، يعني أن يأتي به، وينفع المعلل أن يرد عليه، لأن هو لما يأتي به السائل بيبطل الدعوة، فساعتها لو اشتغل المعلل بالرد عليه يبقى أبطل الإيه؟ المنع، فتثبت دعواه. يبقى هذا النوع الأول والثاني ينفع كل من الإيه؟ من السائل أن يستند إليه ويأتي به، وينفع المعلل أن يشتغل بالرد عليه. واضح يا شيخ؟ النوع الثالث قال ما يكون أعم مطلقا. أنا طبعا لو في الأمر أجيب الرابع قبل الثالث، لو ما يكون أخص إيه؟ مطلقا، لأن ده برضو ينفع السائل أن يشتغل به وينفع المعلل أن يشتغل بالرد إيه عليه. طيب، لكن هو أتى بالثالث قبل الرابع، قال إيه بقى؟ قال الثالث، يعني النوع الثالث من أنواع السند، ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوع، ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة. طب هو لما يأتي السائل بالأعم من النقيض، وهنفترض أن ثبت هذا الأعم، هل يلزم من ثبوت الأعم ثبوت النقيض اللي هو أخص؟ لا، ما يلزمش ثبوت الإيه؟ يعني مثلا قال هذا غير إنسان المعلم، فالسائل قال له إيه؟ أمنع هذا، كيف هو حيوان؟ هذا لا يصلح، لأنه أتى في السند بالأعم من الإيه؟ بالأعم من نقيض الدعوة. فحتى لو ثبت هذا الأعم لو يعني كيف هو حيوان، حتى لو ثبت أنه حيوان لا يلزم منه أنه إنسان، يعني لا يلزم منه صحة نقيض الدعوة، ومن ثم لا يلزم من ذلك بطلان الدعوة. يبقى هذا النوع أنه يأتي بالأعم من نقيض الدعوة، هل هذا يفيد السائل شيئا؟ لا، لا يفيده إيه شيء. ولكن إذا اشتغل المعلل بالرد عليه فإنه يستفيد من ذلك. ليه؟ لأن المعلل لو أثبت أنه يعني بطلان هذا الأعم، يعني لو نفى الأعم فيلزم منه نفي الإيه؟ الأخص. يلزم من نفي الأعم نفي الإيه؟ الأخص. يعني هيلزم من نفي المعلل للأعم من النقيض، يلزم منه نفيه للنقيض. وإذا نفى النقيض فقد ثبتت دعواه، إذا نفى النقيض فقد ثبتت إيه؟ دعوة. يبقى إذا أتى السائل بالأعم من نقيض الدعوة فإنه لا يستفيد من ذلك شيئا. ولكن إذا اشتغل المعلل بالرد عليه وأبطل ذلك، يعني أبطل هذا الأعم من النقيض، فقد أبطل في ظنه النقيض، وإذا أبطل نقيض دعوة ثبت الدعوة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب ده الأعمدة بتاعت المسجد فهم، يعني اللي مش فاهم ده يروح يدفن نفسه في تربة، لأن العمود ده لو سألناه الآن يفهم. أنت فاهم يا شيخ ولا مش فاهم؟ أنت لسه صغير، يعني لو فهمت نص نص مش مشكلة. طيب كمان نعم لا نتكلم يعني كمان، لكن نحن نفهم. نعم ما أنا عارف أنك فاهم يا شيخ، لأن أنا نفسي فهمت. طيب ما أنا بشرح كأن أنا الطالب، يعني بشرح لنفسي كأن أنا الإيه الطالب، فكل حاجة بحاسس إن الطالب هيسأل فيها أو خافي عليها أو كذا فبقولها. فلما بفهم أنا بعرف إن أنتوا فهمتوا على طول، لأن أنا بضع نفسي مكان الإيه؟ مكان الطالب. طيب يبقى ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوة الإيه؟ الممنوع. طيب كأن يقول المعلل هذا الشبح حجر لأنه غير ناطق، وكل غير ناطق فهو حجر. يبقى دي دعوة وعليها الدليل يا شيخ. الدعوة إيه؟ هذا الشبح حجر، يعني واحد شايف يرى شبحا من بعد فيقول هذا الشبح حجر. طيب دي الدعوة نفسها، النقيض بتاعها إن هو غير حجر. واضح؟ طيب وبعدين أقام الدليل على الدعوة، قال لأنه غير ناطق، وكل غير ناطق فهو حجر. لأنه غير إيه؟ ناطق، وكل غير ناطق فهو حجر. يبقى أقام الدعوة وأقام الدليل على دعوة. يبقى هل يصح الاشتغال بمنع الدعوة؟ تمنع الدعوة الأصلية؟ لا، لأنه أقام الدليل عليه. ما معنى الدعوة يا شيخ مصطفى قلنا إيه؟ الدعوة معناها المطالبة بإقامة الدليل. فإذا كان هو أقام الدليل هطلب من إقامة الدليل؟ لأنه هو أتى بالدعوة قال هذا الشبح هو حجر. طب وإيه الدليل؟ قالك لأنه غير ناطق، وكل غير ناطق حجر. يبقى أقام الدليل ولا لم يقم؟ أقام الدليل على دعواه من مقدمتين صغرى وإيه وكبرى. يبقى هل يصح معنى منع الدعوة الأصلية؟ لا، لا يصح، لأنه أقام الدليل عليها. إنما يصح منع إحدى مقدمتي الدليل، يعني إما أن يمنع صغرى الدليل أو كبرى. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ طيب فهو قال له هنا إيه بقى السائل رد عليه؟ قال له لا أسلم، ما قالوش لا أسلم أنه حجر، ما ينفعش، لأنه كده بيمنع دعوة قيمة الدليل عليها. إنما قال له لا أسلم إيه؟ لا أسلم أنه غير ناطق. يبقى منع صغرى الدليل، منع صغرى الدليل لأنه غير ناطق. لا أسلم أنه غير ناطق. كيف وهو حيوان؟ كيف وهو إيه؟ حيوان. خلي بالك لا أسلم أنه غير ناطق كان لو أتى بالنقيض كان هيقول له كيف وهو ناطق، لكنه أتى بالأعم من النقيض قال كيف وهو حيوان. طيب هل لو أثبتنا أنه حيوان ثبت من ذلك أنه ناطق؟ لا، ده الحيوان أعم من الإيه؟ من الناطق. يبقى هذا لا يفيده شيئا، لأنك بتقول كيف وهو حيوان. طيب ماشي يا سيدي، هو حيوان لكنه ليس إيه؟ ناطقا. يبقى هذا لا يفيدك في إيه؟ في شيء. واضح ولا مش واضح؟ وإن أفاد هنا طبعا بخصوص المادة، لأن لما تقول له كيف هو حيوان يبقى بالضرورة هو غير حجر، لأن الحجر إيه والحيوان، يعني هي هنا كيف هو حيوان دي أعم من نقيض غير ناطق، أعم من نقيض غير إيه؟ ناطق. تمام كده؟ فإذا أثبتت أنه حيوان لا يثبت نقيض غير الناطق، يعني لا يثبت أنه ناطق. ومن ثم الآية تبطل دعوة، أو يعني لا يبطل مقتضى صغر الدليل وهو أنه غير إيه؟ ناطق. لكن في إثبات لأنه ليس حجرا، لأنه إذا ثبت أنه حيوان فهو بالضرورة ليس بإيه؟ ليس بحجر، لأنهما ضدان، الحيوان والحجر ليس متناقضين وإنما هما ضدان، والضدان أيضا لا يجتمعان. واضح ولا مش واضح؟ طيب، ولكن من حيث ده من حيث يعني الوصول إلى المطلوب خلاص وصلنا للمطلوب، لكن من حيث الصناعة لم يجيز هذا، لأنه هو هناك كأنه بيرد على الدعوة الإيه؟ الأصلية. إنما هو المفروض ما يردش على الدعوة الأصلية، المفروض يرد على صغر الدليل أو كبر الإيه؟ الدليل، فبأن يأتي بنقيض الدليل أو بالمساوي لنقيضه أو بالأخص من نقيضه، لكن هنا أتى بالأعم من النقيض وهذا لا يفيده شيئا. إنما إن اشتغل المعلل بالرد على هذا يستفيد، يعني لو أثبت المعلل أنه ليس إيه؟ ليس حيوانا، فيثبت من هذا صغرى دليله. خلي بالك مش يثبت من هذا دعواه، هيثبت من اشتغاله بالرد على هذا السند صحة صغرى إيه دليله. يعني لو أثبت أنه حيوان واضح يبقى ثبوته الإيه؟ عفوا، لو نفى أنه حيوان فقد نفى أنه ناطق، فيثبت أنه غير إيه؟ ناطق، يعني يثبت صغرى دليله وإن لم تثبت دعواه. لأن خلي بالك الدليل ده أصلا كله غير ناطق، هو حجر، ده برضو الخلل جاي من هنا، يعني الخلل جاي من هنا في المثال. فإذا قال المعلل وأثبت، هو السائل قال له كيف وهو إيه حيوان أتى بالأعم من نقيضه، هو في صغرى الدليل قال لأنه غير ناطق، يبقى كان المفروض يقول له لأنه كيف وهو ناطق، لا قال له كيف وهو حيوان أتى بالأعم من النقيض. طيب، فاشتغل المعلل بالرد على هذا وأثبت أنه ليس إيه حيوانا، فإذا ثبت أنه ليس حيوانا فهو بالضرورة غير ناطق، فهو بالضرورة إيه؟ إذا نفى، عفوا، إذا نفى حيوانيته فقد نفى أنه ناطق، فيثبت أنه غير ناطق، يعني تثبت صغرى دليله، يثبت صغرى إيه؟ دليله. لكن هل تثبت دعواه؟ لا، لأن عشان تثبت دعواه لابد أن القياس الذي أتى به يكون مسلم المادة ومسلم الإيه؟ الصورة والضرب. فهنا هو المادة غير مسلمة، غير مسلمة ليه؟ لأن الكبرى قال وكل غير ناطق حجر، وهذا غير صحيح، لا يعني غير الناطق قد يكون حجرا وقد لا يكون إيه؟ حجرا، فالمادة هنا غير إيه؟ صحيحة، فعشان كده الدعوة غير صحيحة. فرغم أنه أثبت صحة صغرى دليله بإبطاله حيوانية ذلك الشيء، لكنه لم يثبت إيه؟ دعواه. ليه؟ لأنها تجري المناقشة معاه في مادة كبرى الدليل. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب، قال الرابع ما يكون، يعني السند الذي يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوى الممنوع، وضحناه طبعا، يعني يقول له هذا غير إنسان فيقول له أمنع هذا، كيف هو إنسان يبقى أتى بالنقيض. ممكن يقول له كيف هو رجل يبقى أثبت الأخص من الإيه؟ من النقيض. فإذا أثبت أنه رجل فهو إنسان، وإذا ثبت هذا النقيض اللي هو إنسان تبطل الإيه؟ الدعوى التي أتى بها المعلل أنه غير إنسان. قال ما يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوى الممنوعة، كأن يقول المعلل هذه الزاوية قائمة لأنها تساوي 90 وكل زاوية تساوي 90 درجة فهي قائمة، يبقى هنا أتى بدعوة وأتى بالدليل عليه. هل يصح منع الدعوة؟ لا يصح، إنما يصح أن يمنع إحدى مقدمتي الدليلية، قوله لأنها تساوي 90 أو قوله وكل زاوية تساوي 90 درجة فهي قائمة، يبقى في صغرى وكبرى. فيقول السائل لا أسلم أنها تساوي 90، يبقى هنا منع صغرى دليل المدعي، منع صغرى دليله. قال كيف وهي حادة؟ هو أصلا إيه النقيض أنها بتساوي 90؟ نقيض 90 أنها فوق 90 أو تحت الإيه؟ 90، فوق 90 أو تحت 90، يعني منفرجة أو إيه؟ أو حادة مثلا يعني. فلما يقول كيف وهي حادة يبقى أتى بالإيه؟ بالأخص من النقيض، أتى بالأخص، لأن النقيض إن يقول له كيف وهي لا تساوي 90، يعني تساوي 90 الاخص من انها تساوي ايه؟ يعني تساوي 90 الاخص النقيض فيها انها لا تساوي 90، لكن هو قال له ايه؟ كيف وهي 70؟ ف70 دي اخص من النقيض، لان النقيض هو 70 و80 و87 و89 و91 و101، كل ده النقيض. فقال له كيف وهي 70 او كيف وهي اقل من 90، يبقى هذا اخص من الايه؟ من النقيض. واذا ثبت الاخص ثبت الاعم، فيثبت النقيض، فتبطل الايه؟ الدعوى انها تساوي 90 ايه؟ درجه. فهذا النوع يعني يستفيد السائل بالاتيان به، واذا رد عليه الايه؟ المعلل، يستفيد كذلك بابطال سند الايه؟ المعلل، فتثبت ايه؟ دعواه، ويمتنع منع دعوى. واضح يا شيخ؟ او منع احدى مقدمتي دعوى. النوع الخامس والسادس طبعا قلنا لا يستفيد بإرادهما لا السائل ولا الايه؟ المعلل. قال الخامس: وما يكون اعم من نقيض الدعوى الممنوعه عموما وجهيا، وذلك كأن يقول المعلل هذا متنفس، لأنه إنسان وكل إنسان فهو متنفس، برضو دعوة وأقام الدليل عليها من مقدمتين صغرى وكبرى. فالسائل لا يصح أنه يمنع الدعوة وهي قوله هذا متنفس، إنما يمنع إما صغرى الدليل أو كبرى. فيقول السائل: لا أسلم أنه إنسان، اللي هو منع صغرى الدليل برضو. ليه؟ قال: لما لا يجوز أن يكون أبيض؟ فأتى بالإيه؟ بما بينه وبين النقيض العموم والخصوص الايه؟ الوجهي. وهذا لا يفيد السائل ان يورده، ولا يفيد الايه؟ المعلل ان يبطله. قال السادس: ما يكون مباينا لنقيض الدعوى الممنوع، وذلك كما لو قال المعلل هذا الشبح غير متفكر، لانه ليس بانسان، وكل ما ليس بانسان فهو غير متفكر. فيقول السائل: لا اسلم انه غير انسان، لا أسلم أنه غير إنسان، لأن محل كونه غير إنسان إذا لم يكن حجرا، يبقى أتى بالحجر، وده مباين للإيه يا شيخ؟ مباين للنقيض، وهذا لا يفيد لا السائل ولا المعلم. قال الشيخ محي الدين: ونريد أن ننبهك أولا إلى أن كل نوع من هذه الأنواع الستة يجوز أن يؤتى به على الأوجه الثلاثة: اللمي والقطعي والحلي السابقة، أو الحلي السابقة. طيب، قال: واعلم أن هذه الأنواع الستة لا تصلح كلها للاستناد إليها، بل هي من هذه الجهة على ثلاثة أنواع على التفصيل الآتي. يعني الستة دول كما ذكرنا ثلاثة منها يصح للسائل أن يأتي بها، ويصح للإيه؟ للمانع، للمعلل أن يشتغل بالرد عليها، وواحدة من الستة لا يستفيد السائل أن يأتي بها، ولكن إذا اشتغل المعلل بالرد عليها استفاد من ذلك. وسنتان من الستة لا تفيد لا السائل ولا المانع، ولا المعلل. فإذا في عندنا الأنواع الستة دي بتنقسم، أو الأقسام الستة بتنقسم إلى ثلاثة أنواع. قال: النوع الأول: ما ينفع السائل الإتيان به، وينفع المعلل الاشتغال بالرد عليه، وذلك ثلاثة أنواع من الستة، يعني ثلاثة من الستة. الأول: السند الأخص مطلقا من نقيض الدعوى الممنوع، اللي هو رقم أربعة. والثاني: السند الذي هو نفس نقيض الدعوى الممنوع. والثالث: السند الذي يساوي نقيض الدعوى الممنوع، اللي هي الثلاثة واحد واثنين وأربعة من الستة اللي احنا ذكرناها. طيب، النوع الثاني: ما لا يجوز للسائل الإتيان به، ما ينفعش يأتي به، لأنه لو أتى به لا يستفيد منه شيئا، ولكنه لو خالف وجاء به أفاد المعلل إبطاله، أفاد المعلل إيه؟ إبطاله. لأنه لو المعلل أبطل هذا الأعم من النقيض يعني يبطل في ضمنه النقيض نفسه، وإذا بطل النقيض ثبتت صحة إيه؟ الدعوة. قال: وذلك نوع واحد، يعني من الأنواع الستة، وهو السند الأعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة، لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. ده تعليل أن إيه؟ أن السائل لا ينتفع بالإتيان بالأعم، لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. فده علة كوني يعني إتيان السائل بهذا النوع من السند لا يفيده. طيب، قال: ولكن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. يبقى دي علة أن المعلل لو اشتغل بالرد على هذا النوع من السند فإنه يفيده ذلك. قال: فإذا أثبت السائل ما هو أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة لم يستلزم ذلك ثبوت نقيض الدعوة الممنوعة. لكن وإذا نفى المعلل ما هو أعم من نقيض الدعوة فقد نفى نقيض الدعوة، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فإذا نفى الأعم فقد نفى نقيض دعواه، فهذا فبالتالي تثبت دعواه. قال: فهذا وجه انتفاعه بالاشتغال بإبطاله. ده النوع الثاني اللي هو ينفع المعلل أن يرد عليه ولا ينفع السائل أن يأتي به. النوع الثالث والأخير اللي هو رقم 5 و6: ما لا يجوز للسائل الاستناد إليه ولا ينفع المعلل الاشتغال بإبطاله، وذلك نوعان: السند المباين لنقيض الدعوة الممنوعة، والثاني السند الأعم من نقيض الدعوة الممنوعة عموما وجهيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.